يا الله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم كل الأحوال. يا الله يا رزاق خلقه بلامين، يا غافر ذنوب البشر لو هي جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلت علينا دايم بكل الأحوال. يا الله بغيث يحيي أرضى المسلمين، تلبس ثياب النبت ألوان وأشكال، وبارا تروي فيوضه بساتين، غدرانها بالحون للطير مدها، عقباه طيب الكيف بالبر هالحين، وتزين رحلة عاشق البر رحال، مع رفقة لك بالصداقة هم صافين، ربع كريم من الطبايع والأفعال. يا الله يا رزاق خلقه بلا مين، يا غافر ذنوب البشر لو في جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلت علينا دايم بكل الأحوال. نمشي على جبن قوي يا الذراعين، يعجبك في نفدين تروع بالأهوال، نفد قعورة تسلب الروح والعين، فيها خفيف القلب ينصاب بهبال، والوادي اللي فيه طلح المزاين، به راحة صرت تلوي بمقيال، وجبال وهضاب بقدره تمكين، آيات ربي تدرك الناس عقاب. يا الله يا رزاق خلقه بلا مين، يا غافر ذنوب البشر لو في جبال، أدعوك بالرحمة وحنا المساكين، فضلك علينا دايم بكل الأحوال. وثياب من ربي زهت فاتفانين، ريح النفل وزهورها يشرح البال، شوف الطبيعة مع عجال كريمين، فيها الونس لدار بلب فنجان، سوالف فيها المراجل عناوين، على الشيام اللي بها الذكر قام، خفقات مشاعر من صدوق المضامين، من عاشق للبر رفعت بالأقوال، ختم صلاة الله على مرى النبيين، شفيعنا يوم التغابن بالأفضال. ختم صلاة الله على غلا النبيين شفيعنا يوم التغار.